أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كانوا يفعلونها في أيام الجاهلية. النشرة التي كانوا يفعلونها في أيام الجاهلية كانوا يعملونها عن طريق الشياطين وعن طريق السحرة، وكأن أيضا لفظ النشرة متعارف عليه في الجاهلية أنه نوع من العلاج لمن أصابه سحر أو أصابه مس، تمام كده؟ يبقى إذن نحن نتفق الآن، إذا جاء لفظ النشرة سواء كانت شرعية أو شركية المقصود بها نوع من العلاج، وهو علاج من به سحر أو به مس. فسئل صلى الله عليه وسلم عن النشرة المعهودة في أيام الجاهلية، وهي التي تكون عن طريق السحرة والعراف وعن طريق الشياطين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. ثم قال رحمه الله: وسئل أحمد، أي الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. يعني يسأل الإمام أحمد فيقول ابن مسعود يكره هذا كله. يعني هل قصد الإمام أحمد أن عبد الله بن مسعود يكره النشرة الشرعية أم يكره النشرة الشركية؟ يكره النشرة الشركية. وهنا ننتبه لأمر، حينما يرد لفظ الكراهة في كلام المتقدمين كالصحابة والتابعين وأول عهد الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لفظ الكراهة قد يقصد به غالبا التحريم، ومن أراد الاستزادة في معرفة هذه المصطلحات عند المتقدمين فعليه أن يقرأ بداية كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم رحمه الله، فقد توسع في الكلام عن فتاوى المتقدمين من العلماء. فمثلا إذا قال أحمد أكره ذلك ماذا يعني؟ هل يقصد الكراهة الاصطلاحية التي أخذتها في أصول الفقه؟ طيب إذا قال لا أحب هذا، هل معناه هذا التحريم أم الكراهة؟ أو قال أحب هذا، أو قال الشافعي لا يعجبني، هل يقصد هذا بهذا اللفظ التحريم أم يقصد الكراهة الاصطلاحية التي تعرفونها أنتم في كتب أصول الفقه؟ فهناك ألفاظ معروفة عن المتقدمين من الصحابة والتابعين والجيل الأول من الفقهاء كالأئمة الأربعة وغيرهم من اللي هم أعلى منهم أيضا كالأوزاعي والزهري وإسحاق بن راهوي وغيرهم من هؤلاء، لهم مصطلحات خاصة بهم. فهو يقول ابن مسعود يكره هذا، ماذا يكره؟ يقصد أنه يكره النشر الشركية، وإيقاع لفظ الكراهة هنا معناه عند ابن مسعود الكراهية الاصطلاحية أم كراهية التحريم؟ كراهية التحريم ليه؟ لأن أعمال السحر من كبائر الذنوب ومن الموبقات، ومن ذهب إلى ساحر أو كاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فلفظ الكراهة الذي أورده الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقصد به إيه؟ التحريم، يقصد به التحريم. قول الشيخ رحمه الله: وفي البخاري عن قتادة، قتادة هو قتادة ابن لعامة السدوسي، وهو من التابعين، وهو ممن عرف عنهم الاهتمام بعلم التفسير، وهو من علماء التفسير، وعرف عنه الحفظ وعرف عنه الفقه وغير ذلك رحمة الله عليه. عن قتادة قلت لابن المسيب، أي لسعيد بن المسيب رحمه الله، وسعيد من كبار التابعين، أدرك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الفقهاء، أي فقهاء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته وفي ضبط لها، أو يؤخذ عن امرأته. سئل سعيد عن رجل يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ عن امرأته، أي معنى ذلك أي يمتنع عن امرأته، بما يسمى في عرف الناس بسحر الربط، أي لا يقوى الرجل على جماع امرأته، وهذا نوع من أنواع السحر. فسئل سعيد رحمه الله عن رجل به طب، أي به سحر، يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر، يجوز أن نحل عنه هذا السحر؟ قال لا بأس به، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. هذا الأثر أورده الإمام البخاري هكذا معلقا في صحيحه في كتاب الطب، كتاب الطب من الصحيح، باب هل يستخرج السحر، ده هكذا أورده الإمام البخاري رحمه الله. رجل به طب، الطب معناه في هذا الأثر معناه السحر، يقال رجل مضبوب، أي رجل مسحور، سمي بهذا من باب التفاؤل، سمي هذا من باب التفاؤل، كما كانت تسمى العرب، العرب كانوا يسمون هذه الأشياء تفاؤلا، يقولون عن المسحور مضبوب، والطب هذا معناه العلاج، فكانوا يسمونه مضبوب تفاؤلا لشفائه، كما يسمون الملدوغ من العقرب أو المنسوع من الحية يسموه سليم، هذا من باب التفاؤل. قال ابن الأنباري في كتاب الأضداد، وهو كتاب لطيف وجميل جدا، أورد فيه الألفاظ المتضادة في اللغة العربية، أي التي تفيد معنى واحد، معنيين وهي كلمة واحدة، كلمة ظن تفيد في اللغة العربية الظن واليقين، أو الظن الشك وتفيد اليقين، الذين يؤمنون بالغيب ويظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم في يوم من الأيام يقنون أنهم سيلقون ربهم. وسئل أهل النار قالوا إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين، الظن هنا هو الشك. فهناك ألفاظ كثيرة أوردها هذا الإمام في هذا الكتاب اللطيف، ويسمى كتاب الأضداد، أي الألفاظ التي وردت في اللغة العربية بمعنى واحد وهي تفيد بلفظ واحد وهي تفيد أكثر من معنى. فقال أن الطب حرف من الأضداد، يقال الطب لعلاج السحر وغيره من الآفات، طب لعلاج السحر وغيره من الآفات والأمراض البدنية والروحية، ويقال للطب ويقال الطب للسحر، ورجل مطبوب إذا كان مسحورا. قوله يؤخذ على امرأته كما بيناه، أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أي لا بأس بإزالة السحر عن المسحور طالما أنهم يريدون الإصلاح. طيب، وهنا نقف على كلام سعيد رحمه الله. هل كلام سعيد رحمه الله يفيد حل السحر عن هذا الرجل المسحور بالرقى الشرعية والقرآن، أم يريد حل السحر عن المسحور بسحر مثله؟ الرقى الشرعية والقرآن. الذين ذهبوا، وهذا قول وجدناه عليكم الصلاة والسلام، وجدناه في كتب أهل العلم، من الناس من رأى أنه يجوز أن يحل عن السحر عن المسحور بسحر مثله إذا لم يكن فيه كفر. وهذا القول قول مرجوح لما وقفت فيه على أدلة كثيرة، وكما سنسوق إن شاء الله أن هذا نوع لا يجوز مهما كان الحال، مهما كان الحال، إلا في قول واحد ورد عن بعض الأئمة أننا إذا قبضنا على الساحر، لو قبضنا على الساحر قبضناه متلبس بالسحر واعترف بسحره، طبعا اعترف بسحره معناه إيه؟ معناه أنه كافر، ومعناه إيه؟ إن إحنا هنضربه ضربة بالسيف، طير إيه؟ رقبته. هل نأمره قضاء أن يفك ما فعله من السحر؟ بعض العلماء كان يذهب إلى هذا، ولكن بعض العلماء لم يوافق على هذا القول، لأن عندنا في الشريعة الإسلامية من الأدعية من القرآن ومن الأدعية ومن المشرى وغيرها ما نحل السحر به على المسحور. فهذا القول الوارد عن سعيد الذين ذهبوا إلى أنه يجوز حل السحر عن المسحور عن طريق الساحر استدلوا بكلام سعيد هذا، يعني ما تجد كل الذين استدلوا على جواز ذلك جاءوا بكلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. ولكن هل كلام سعيد يحتمل هذا؟ هل كلام سعيد رحمه الله معناه أنه يجوز حل السحر على المسحور بسحر مثله؟ لا يحتمل هذا، وكثير من العلماء دافع عن قول سعيد رحمه الله. فكلام سعيد هنا يحتمل وجهين، الوجه الأول أنه يجوز حل السحر عن المسحور بالطرق الشرعية بقراءة القرآن وبالأذكار وبالأدعية وغيرها مما جاء عن العلماء، ولا يحتمل أنه يجوز حل السحر عن المسحور عن طريق الساحر أو عن طريق الشياطين. ليه؟ لأنه يبعد كل البعد أن سعيد رحمه الله لم يصله الأحاديث في النهي عن الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين. تفضل. نعم. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ساهم من ذهب إلى كهنة وعرافة صدقه فإيه؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة كانت غائبة عن سعيد، إذن فنحن نستطيع أن نقول، وكثير من العلماء دافعوا عن هذا القول لأن هذا القول قد يحتمل هذا وذاك، فالذين ذهبوا إلى القول الشاذ هذا ذهبوا إلى استدلوا بكلام سعيد، ولكن نحن ندفع عن سعيد رحمه الله هذا الاحتمال، لأن سعيد رحمه الله يقصد الرقية الشرعية. ما فيش ايه؟ في السحر في السحر وطالما انه امتهن هذه المهنه فقد كفر، خرج من الاسلام. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. كيف يا رجل وهو يبول على المصحف؟ هل بعد هذا كفر؟ كيف به وهو يكتب آيات القرآن بالعذرة ويجعل مصحفين في قدميه؟ نعم، بعد هذا كفر وخرج من الإسلام. وكما سقنا في الباب الأول باب السحر كلام كثير العلماء في كفر الساحر. فهل يسأل الساحر أن يحل السحر؟ قلت لك أن بعض أهل العلم يروا أننا إذا جئنا بالساحر، قبضنا عليه وجبناه عشان نقطع رقبته، نقول يعني نأمره مش نسأله كإيمان به، نأمره أن ينقض ما فعله إيه؟ ما فعله من السحر. وهذا كلام لبعض أهل العلم، وإن كان جمهور أهل العلم ألا يسأل الساحر أن يفك السحر، لأننا عندنا من الأدعية والأذكار والقرآن ما ننقض به هذا السحر كما سيأتي إن شاء الله. لم يروى عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن الواجب المسائل تأخذ أحكام المفاصل. نعم. فكلامه يحتمل يحتمل اللي احنا نقصده. القول الأول ده مرجوح على أساس. القول الأول مرجوح. يعني أنا قلت أن باستقراء الكلام الذين ذهبوا إلى جواز حل السحر بسحر المثل اعتمدوا كلهم على كلام إيه؟ على كلام سعيد بن المسيب رحمه الله. فنحن بنحاول ندفع عن سعيد هذا الاحتمال، وطبعا الكلام يحتمل ذلك، مش بنفتري أو بنحول الكلام عن حقيقته. قال الشيخ رحمه الله: قال وروي عن الحسن، أي الإمام المشهور المعروف العالم القدوة الإمام الحسن البصري رحمه الله، أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في كتاب جامع المسانيد بغير إسناد، ذكره بغير إيه؟ غير إسناد، يعني من المحتمل أن يكون هذا الحديث الأثر إيه؟ ضعيف، وما ورد عن الإمام الحسن البصري. ولو احتملنا أنه ورد عن الحسن البصري، ماذا يعني كلام لا يحل السحر إلا ساحر؟ نسمع ماذا قال الحافظ ابن حجر عن احتمال كلام سعيد رحمه الله. قال: ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره، لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية الشرعية. معنى ذلك أن الحسن بيقصد أيضا السؤال الذي ورد إليه: هل يجوز حل السحر بسحر مثله؟ فقال: لا يحل السحر إلا ساحر. وإلا هذا الكلام لم يرد عن الحسن على سبيل الحصر، يعني ما حصرش كل أنواع حل السحر، وإلا فهناك حل للسحر عن طريق الأمور الشرعية. وهذا الحديث كما قلنا إن الأثر إن ثبت عن الحسن رحمه الله، لأنه كما بينا أنه ورد بغير إسناد. قول الشيخ رحمه الله: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. كلام ابن القيم كمان يؤيد، وعليه يحمل، يبقى الحسن كان يقصد هذا، يعني يحل السحر الى سحر يقصد هذا على سبيل الذم، فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهو جائز. هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله، نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن لم ينسب في أي مكان أو في أي موضع قاله ابن القيم رحمه الله، ولكن باستطلاع كتب ابن القيم رحمه الله فقد ذكر هذا الكلام في كتاب إعلام الموقعين وفي المجلد الرابع، وذكره أيضا في كتاب فتاوى إمام المفتين، فتاوى إمام المفتين في وهو مجلد واحد، مجلد واحد في فتاوى الطب. طيب، ما مضى من هذا الكلام؟ نحن كنا نفك بعض رموز هذه الألفاظ الواردة في الباب، وبكلام القيم رحمه الله فقد انتهى هذا الباب عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولنا هنا تعليقات ونرجو أن نصابر عليها كما قلت لكم، لأن هذا الباب من الأبواب التي يعني ظهر فيها الإشكالات، بل أذكر أنه ظهر خلافات طاحنة في فترة الثمانينات والتسعينات بين طائفة من الإخوة حتى على أصل المس والسحر. بقى وصلنا لدرجة أن هناك من بعض الإخوة أنه رفض تماما هذا الأمر تماما، حتى كان مجيء الشيخ الألباني رحمه الله إلى دمياط كان من أجل هذا الأمر، وصارت هناك مناظرات ومشاحنات وحصل أمور يعني من الهجر وتضليل البعض لبعض بسبب هذا الأمر. ولكن لو أننا حاولنا أن نستقرئ الأدلة الشرعية وحاولنا أن نعرض كل ما في نفوسنا على كلام أهل العلم لوجدنا الراحة طالما أننا نسلم بهذا الكلام. فكما قلت لكم أنني حاولت بقدر الإمكان ألا آتي بكلام إلا منسوب إلى أهل العلم، لأن هذا الباب كما يعني بيّنت باب حساس جدا، نحن نحتاج أن نزيل فيه أي إشكال موجود عند أحد منا، لأنه متعلق بمحيط حياتنا. هتسمع عند جارك ناس بيطلعوا عفريت، وهتسمع عند الناس اللي قريبك في واحد معمول له سحر ومعمول له عمل. الأمر ده صار منتشرا جدا في المحيط بتاعك، المحيط بتاعك مليان بهذه مليء بهذه القصص الكثيرة، المدسوس والمسحور والمعفرط ومش عارف ايه وكل هذه الأشياء. فنحن نريد أن نعرف حكم الإسلام في أصل هذه المسألة، ثم كيفية التعامل من منطلق الكتاب والسنة وما أقره أهل العلم قديما وحديثا في هذا الباب. فطالما أننا قد آمنا أن السحر له أصل، وأن الإنسان يمرض بالسحر، يصاب بالمرض أو يصاب بالجنون، أو يفرق بين الرجل وبين امرأته، أو تصاب المرأة بسقط حمل بسبب السحر أو غير ذلك، فطالما أن هذا الأمر موجود والقرآن اعترف به في كثير من آيات القرآن، فلا بد أن يكون هناك من الشريعة ما ينقض هذا السحر. لابد أنه في شريعة، شريعة إسلامية، ما ينقض ويبطل هذا السحر. وقد شرع لنا أن نتداوى، شرع لنا في الإسلام أن نتداوى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وعلاج السحر يكون بالقرآن والأذكار والرقى والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جاءت منصوصة مخصوصة بهذا الباب، أي باب علاج السحر، أو جاءت كأصول عامة، كأصول عامة نأخذ منها الحكم طالما أنه من جنسه، طالما أنه من جنس الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما علاج السحر بسحر مثله فهو من الموبقات، وهو من كبائر الذنوب، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفعل ذلك إما أن يكفر، وإما أن لا تقبل صلاته مدة 40 يوما. وباستقراء الأدلة الواردة في باب النشرة وعلاج السحر والمس، استطعت أن أقسم هذا الباب إلى قسمين، النشرة أو العلاج إلى قسمين، أو الوارد في علاج السحر والمس إلى قسمين. القسم الأول ما ورد به نص، القسم الأول من علاج السحر هو القسم الذي جاء به نصوص بعينها، والقسم الثاني هو الذي لم يرد به نص مخصوص ولكنه يقاس على النصوص السابقة، أو ورد بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عام في علاج المس وعلاج السحر. فمن ذلك، أي الأول ما ورد به نص، كلكم سمعتم فيما تقدم حديث سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة حينما حسده، حينما حسده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل له، فغسل غسلا نحن الآن لا نستطيع أن نعقله، ولكننا نسلم به. هذا البتاع الوضوء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة أن يفعله لسهل حينما ليطس وأصيب بمرض جعله طريح الفراش، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأمره أن يتوضأ له ويغسل داخلة إزاره، ثم يأتي بهذا الإناء رجل ومن خلفه سهل ويعني يصبه عليه، فقام سهل كأنما نشط من عقال وكأنه ليس به شيء. قال علماء هذا من باب النشرة، وهذه من الأمور الشرعية التي لا نستطيع أن نعقلها ولكن نسلم بها، وهي متوقفة على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما فعله الصحابة حينما نزلوا في حي من أحياء العرب، وأيضا تكلمنا عن هذا الحديث من قبل، حينما نزلوا على حي من أحياء العرب وطلبوا منهم الضيافة فأبوا عليهم، فجاءوا في جانب من القبيلة وباتوا ليلتهم، فإذا بهم بأناس من القبيلة يأتون لهم ويقول: لدغ سيدنا، فهل عندكم من راق؟ فقام رجل وقال: أنا. فذهب إليه وتثل، بصق على مكان العضة بتاعت الحية أو لسعة العقرب، ثم قرأ الفاتحة فبرأ الرجل، ولكنه اشترط على قطيع من الغنم فصالحهم على 30 من الشياه، ثم أكل الجميع، ومنهم من أبى حتى يأتوا فيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية، وكانت رقية شرعية، إذ أن هذا الرجل ما زال إلا أنه قرأ الفاتحة ثم بصق في هذا المكان. وسيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله دليل أو هل يجوز أن ننفث على المصروع أو الممسوس أو المسحور إذا طلب الأمر ذلك، أن نبصق عليه أو ندفل عليه أو غير ذلك، هل لهذا أصل في الشريعة أم لا؟ هل له أصل أم ليس له أصل؟ ربما تكون مثلا سمعت أو حضرت من يعالجون فوجدته مثلا يبصق على الممسوس أو المسحور أو ينفث بريق أو بغير ريق، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟ وهل لها أصل في الشريعة أم ليس لها أصل في الشريعة؟ هذا الذي سقناه أو قلناه هو النوع الأول، نوع ورد به دليل، ورد به دليل. النوع الثاني وهو الكثير والذي ورد في كتب أهل العلم، الذي ليس له دليل محدد، فيش دليل محدد يحدد هذا الفعل، كما ورد كثير من أهل العلم: القراءة على الماء، قراءة القرآن على الماء ثم شرب هذا الماء، أو الاغتسال بهذا الماء، هل ورد بهذا شيء؟ لم يرد بهذا شيء. وهل هذا مشروع أم غير مشروع؟ أجازه كثير من أهل العلم، حتى أنني كنت فيما قبل أتوقف مثلا عند قول ابن بطال، إلا أنني رأيت من هم أعلى من ابن بطال تكلموا عن هذا الكلام كالإمام مالك، تكلم الإمام مالك عن هذا الأمر فيما قبل. لم يرد نص صريح بهذه الأفعال، ولكنها تقاس على الأدلة الصريحة، تقاس على إيه؟ على الأدلة الصريحة. طب هل نستطيع أن نستأنس بهذا الكلام؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فمعذرة السؤال للدرس السابق كان طفل سنده ما كانش موجود، فهنعيد الإجابة عليه في عجالة. كانت الأخت بتسأل معنى التبرؤ من العابرين، أظن إحنا ذكرنا هذا في أول الكتاب، التبرؤ من العابدين ومن المعبودين ومن العباد، أي العبادة الشركية ومن المعبودين الذين عبدوا من دون الله، إلا من لم يقر بذلك كعيسى بن مريم عليه السلام أو العزير. والتبرؤ من العابدين الذين يقومون بالعبادة ذاتها، ومعنى التبرؤ منهم معناه التخلص والتباعد، أي التباعد عنهم، سواء كان هذا التباعد بالكسل والهجرة إن طلب الأمر ذلك ولم يستطع المسلم أن يتعايش معهم، كما فعل إبراهيم عليه السلام عندما هاجر من بلدي وتركهم لأنهم يعبدون الأصنام: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وقد يكون من هؤلاء من أقاربهم كوالد إبراهيم عليه السلام، وقد تكون هذه البراءة من الكفار رغم وجودهم معهم في مكان واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة مع أهلهم وعشيرتهم، رغم أنهم كانوا يساكنونهم في نفس الدار وفي نفس البيت وفي نفس العمل، إلا أنهم يتبرؤون من عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى ويبغضونهم في الله عز وجل، ولكن لا يمنع هذا أن يؤدون ما عليهم من حقوق لذوي الأرحام، قد يعني أذكر أننا بينا هذا في باب سابق، الحدود الشرعية التي بين المسلم وبين القريب المشرك، إذا كان له قريب كافر ما هي حدود المعاملة فيما بينه وبينه، وهذه يعني ذكرنا فيها نقاط كثيرة. أما السؤال الثاني، هل يجوز قتل المشرك؟ أظن هذا السؤال ورد لما حدث الآن من مظاهرات أمام السفارات وغير ذلك، وقلنا أن المشرك المستأمن، المشرك المستأمن الذي جاء إلى بلادنا بعقد أمان من رئيس الدولة أو من ولي أمر من يقوم على شؤوننا في البلد، هذا لا يجوز المساس به، لا يجوز المساس به لأنه مستأمن. كذلك نعم، رسل رسل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل الرسل، وهذا في زمننا متمثل في البعثات الدبلوماسية والسفراء والسياح أيضا، هل يجوز أن نقتل السياح؟ هذا كان قديما اجتهادات من بعض الناس أن هو يدي صاروخ الأتوبيس في سياح وغير ذلك، هل هذا يعني جائز شرعا؟ لا يجوز، لأن هؤلاء دخلوا بأمان ولي الأمر، وإن كان فيهم تبرج وغير ذلك فلا يصل إلى حد استباحة دماء هؤلاء لأنهم دخلوا بعقد أمان. وكذلك لا يجوز إباحة دم المعاهد، إباحة دم الكافر المعاهد الذي بيننا وبينه عقد معاهدة اتفاقية سلام مثلا كما بيننا وبين إسرائيل، وكان هذا دليله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعقد المعاهدات مع الكفار كما في صلح الحديبية، أن يستأمن هذا على دمه وهذا على دمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر هذه المعاهدة، والآية في سورة النساء يعني بتشهد بذلك، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، بينكم يعني يجوز مع الكافر ميثاق وعهد. كذلك أهل الذمة، أهل الذمة اللي هم أهل الكتابين اليهود والنصارى فقط، واختلف في المجوس، اليهود والنصارى فقط دول يسموا أهل الذمة، وهؤلاء الذين يعيشون في البلاد الإسلامية أيام الدولة الإسلامية، لأن دلوقتي الأمور اختلفت، أيام الدولة الإسلامية كان هناك كان هناك عقد ذمة أيام الدولة الإسلامية ما هوش موجود في هذه الأيام، وهؤلاء لا يجوز أن نقتلهم ولا أن نقترب من دمائهم، وورد في هذا أحاديث كثيرة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله عشان في جنازة المسجد، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.